يقول لك أحاديث أبي بكر الصديق، أحاديث عمر بن الخطاب، أحاديث عثمان بن عفان، أحاديث علي بن أبي طالب، ها؟ وبعدين يدخل في العبادلة، ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن عمرو، وبعدين في أبي هريرة، وبعدين في النساء عائشة وميمونة وحفصة. فالحديث قدامك من مسند أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وقال لك رواه أحمد. فأنت هتقول لي طب قربت، بدل ما هدور في المسند كله وده مسند صحابة، هجيب مسند إيه؟ أبي هريرة لوحده. طب مسند أبي هريرة كم حديث في مسند أحمد؟ حوالي 2000، ها؟ قربت، 2000 زي بعض، هنقرأ 2000 حديث. ممكن تقرأ 2000 حديث وما تلاقيش الحديث وهو في مسند أحمد. طب راح فين؟ قال لك الإمام أحمد وهو بيصنف الكتاب بتاعه، ساعات لو في راوي من الرواة اضطرب في حديث ما، فمرة جعله عن أبي هريرة، ومرة جعله عن ابن مسعود، ومرة جعله عن ابن عمر، إذا رواه في مسند ابن عمر يوم حاطط حديث أبي هريرة وراه، من باب إظهار إن حصل اختلاف في الإسناد، مع أن الحديث عن أبي هريرة لكنه موضوع في مسند ابن عمر. طب أنت هتشيل على ظهر إيدك؟ هتعرف إن ده محطوط في مسند ابن عمر؟ طب بالله عليكم، يعني لما يكون الأمر زي ما أنا حكيت لكم كده، أي واحد مشتغل بالحديث يعمل إيه بقى؟ عذاب، عذاب حقيقي، لكنه عذاب لذيذ. يعني أنا مش عايز أقول عذاب بمعنى كلمة عذاب يعني، لكن ساعات في يعني أنت عارف القلق اللذيذ، واحد يبقى خلاص مستني من التليفون عشان يبقى وزير، ها؟ فقاعد بقى رايح جاي رايح جاي مستني تليفون يرن الآن، بس مبسوط، إيه بيسموه القلق اللذيذ يعني. فتخيل بقى لما يكون المحدث في وسط كل هذا المهرجان، ومطلوب يقرب كل هذه الأسانيد علشان لما يجي يحقق حديث يلاقي كل الأسانيد قدامه. طيب افترضنا دلوقتي إنه جاب كل الكتب وإن فهرس كل الكتب، طيب كل فهرس له كتاب، كل أعفو كتاب له فهرس، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث المشهور، عايز يعرف من اللي خرجه ألفاظه إيه، فلازم يمر على 10,000 جزء في إنما ألف نون ميم، ألف نون ميم، هيمر على 10,000 جزء، يفتح يقرأ الفهرس وحط، يقفل وحط، يقفل ويفتح، يقفل ويفتح، هيفتح ويقفل كم جزء؟ 10,000، ياخد منه قد ايه؟ أما قال لك القصة دي مش هتنفع، لا أنا لازم أعمل حاجة تانية، أجيب 10,000 دول وأعملهم بطاقات ولخ، وكل جزء من دول أديله رمز، جزء الحسن بن عرفة أكتب عين أو أكتب عرفة، ها؟ وأكتب الحديث في البطاقة وأكتب رقمه وأكتب عرفة، الطبراني طب مثلا طب، وأكتب الحديث. 10,000 كتاب عملت لهم في هارس قد إيه؟ كم بطاقة؟ عدلك 2-3 مليون بطاقة. خليك يا أخي عندك ناس هيساعدوك، جبت 10,000 دول بطاقة دول وحطتهم ورتبتهم كلهم على حروف الهجاء، بحيث إنما الأعمال بالنيات تلاقي 3 صفحات عزو موجود في كذا وموجود في كذا وموجود في كذا وموجود في كذا، بدل ما كنت هتلف على 10,000 جزء، لا بقى الحديث كله في مكان واحد. خلاص خليك عملت كده. طيب عايز تحقق الحديث تعرف صحيح ولا ضعيف، كل ده ولسه ما دخلناش في صحيح ولا ضعيف، اللي انا بقول لكم ده كله لسه ما دخلناش في صلب علم الحديث عشان تعرف الخبر ده صحيح ولا ضعيف. طيب عشان اعرف صحيح ولا ضعيف هجيب الاسانيد بقى واكتبها كلها قدامي ورتبها على بعضها بطريقه معينه هنقولها لكم فيما بعد. بعد ما تعمل الحدوته دي كلها